استمع إلى الجمل التسع الأخرى واكتب التنقيط المناسب مع ما تسمع وتعتقد أنه عبارة، سؤال أو تعجب. Listen and write. 1. Mr. Meyer. M-A-Y-E-R. 2. No, M-E-I-E-R. 3. Oh, Mr. Meyer. 4. English is easy. 5. English is easy. 6. Yes, English is easy. 7. The Central Hotel. 8. The Central Hotel. 9. Yes, the Central Hotel.